واش قالوا؟ قالوا ايه عندك الحق، جيب لي جيب لي قرضه قطيفه. واش قالوا؟ قالوا مالي وللدنيا، هذا سيدنا هذا، قالوا مالي وللدنيا، انما انا كرجل استظل بظل شجره ثم رحل عنها. قالوا انا واش نحوس على الدنيا، انا جيت للدنيا. قالوا انا كيما راجل راه يمشي يلقى الظل تاع شجره نزل عندها وبعدين راح كمل طريقه، انا مالي علاقه بها، انا جبت لكم رساله حطيتها لكم وراني رايح. ولكن في الاخره شكون عنده المرتبه تاع رسول الله؟ شكون؟ والله ولا احد، ولا احد. المرتبه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم الفردوس الاعلى الذي سقفه عرش الرحمن تبارك وتعالى. ولكن في الاخره شكون عنده المرتبه تاع رسول الله؟ شكون؟ والله ولا احد، ولا احد. المرتبه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم الفردوس الاعلى الذي سقفه عرش الرحمن تبارك وتعالى، يعني عرش ربي فوق والسقف تاع الدار تاع الرسول تاع الجنه تاع الرسول تكون يديها، يعني ما ربي الرسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش باش اداها؟ لان عفس هذا النفس العماره بسوء، عفسها في الدنيا، عفسها ربي سبحانه وكرمه. ولذلك الصحابه كانوا نفس الشيء يمشوا معاه، فهمنا كيف؟ لما جات الخيرات من عند الفرس وفتحوا المسلمون فتحوا الفرس وجابوا الخيرات والارزاق التي لا يعلمها الا الله، وجابوا سيدنا عمر جابوا له البساط تاع كسرى كان يسمى بساط الربيع. هذا بساط الربيع كسرى هذا عدو الله اللي كان يحكم في الفرس 6000 سنه هو يحكم. لما المسلمون غلبوا هؤلاء الطواغيت وجابوا الارزاق تاعهم كما ان شاء الله احنا باذن الله لما نرجعوا مؤمنين اتقياء انقياء نغلبوا كل الكفار ولو اجتمع كيدهم واجتمع شملهم ما خافوا الى الله. اذا لما جابوا البساط هذا الطول نتاعو 60 متر والعرض نتاعو نفس الشيء جابوه محمل حوالي على 12 بعير. هذا البساط هذا يا اخواني الكرام معليش نقول لكم عليه، الشيء اللي رخيص لداخله لما يكسروا الانسان يبدا يغزر فيه، الشيء اللي رخيص لداخله هو الحرير خالص، هذا هو اللي رخيص. اما الباقي فيه الحرير الذهب الفضة المرجان اللؤلؤ الزبرجد، شي ما يصوروش العقل. سماه بساط الربيع، يعني كي يجي الشتاء، كي يجي الشتاء ويروح الربيع كيفاش يديروا هما؟ دايرينه في واحد البهو كبير كما تقولوا انتوما صالو كبير ويكسلوه، وفيه عبارة عن حدائق وعبارة عن جنات وعبارة عن أشجار، يجلسوا فوقه ويشربوا فوقه الشراب، فهمنا كيف؟ ويلهاو فوقه كأن الربيع راهم جالسين فوقه لين جات الشتاء، فهمنا كيف؟ كي تجي الشتاء عندهم الربيع دخل ديارهم، فهمنا؟ والمسلمون غلبوهم، باش غلبوهم؟ غلبهم بالصواريخ والدبابات والطائرات والمظلات، والله ما هي بهذه. غلبهم بالتقوى، غلبهم بالقلوب التي كانت أشد عزيمة من الجبال. الجبال يا إخواني الكرام تخور وتزول، وعزائم الصحابة رضي الله عنهم لم تهزم يا إخواني الكرام. لذلك سيدنا عمر لما أرسل الخطاب لكسرى عدو الله، كسرى يزدجرد لما أرسل له الخطاب باش يبدل معه المعركة، قال له أما بعد، قال له فإن أسلمت فإني أتركك. اسمعوا مليح، اسمعوا الناس الأولين اللي كان عندهم العزيمة مع الله، قال له أما بعد راني رسلت لك الجنود ورسلت لك الخطاب، فإن أسلمت فإني أتركك وبلادك على أن أقيمك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا بغيت تسلم مرحبا، تسلم نخليك مع بلادك ونخليك مع غاشيك، ولكن تحكمهم بالكتاب والسنة، ما تحكمهمش بالقانون نتاعك الياسق نتاع الكفر اللي راك تخدم به، لا، ولا تديهم يعبدوا النار كما راك تعبد، لا. قال له لذلك باش تشوفوا الاسلام ما جاش يدي التراب كما قال كما يقولوا الكفار جاي يهجم على التراب. لو كان هكذاك يقولوا تسلم ولا ما تسلمش ندير لك واحد يحكمك ونحي له كلش. قال له لا، تسلم نخليك على عرشك تخدم، بينما اقيمك على كتاب الله وسنه رسوله، نعطيك الكتاب ونعطيك السنه تخدم بها. طيب

استغفر الله يا ربي، وراحوا للأطباء وراحوا لغيرهم وسقموا لهم أمورهم. فهمنا كيف؟ هذه هي يا إخواني الكرام، لأن الحديث هو الذي يعلل. فقال المغيرات خلق الله، أمرها هذه تغير خلق ربي، ما تبغيش ربي كما خلقها تروح هي تدير خلق لنفسها. فهمنا كيف؟ لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، فالنساء راهم في عصمتهن. النساء هذو ما جوش في المريخ، راهم ساكنين معنا في ديارنا. والإنسان إذا استطاع يحكم يحكم، فهمنا كيف؟ يلحق الوقت اللي الأمور تنفلت ولا يستطيع أن يمسكها. والله يا إخواني الكرام، ما دام رانا نتكلموا على الأشياء هذه، جاني ذاك اليوم واحد يا إخواني الكرام والله يبكي وقال لي يا شيخ راني في مصيبة كبيرة، قول لي كيفاش ندير. فهمنا ثلاث أيام برك، قلت له خير إن شاء الله. قال لي عندي زوج بنات كبار 24 سنة في عمارهم وكبروا، قال لي ولاو ينطحوا يماهم ويسبوها بربي ويضربوها، وكي نخرج أنا للخدمة يخرجوا يهملوا. كيفاش ندير درك البنات هذو؟ نحاوزهم يروحوا يهملوا عليا ولا نقتل ولا كيفاش ندير؟ لذلك اللي راي بنته صغيره في يده يقبض، ماشي يقبض القبضه تاع الجاهليه، يقبض قبضه الاسلام. يا ربي يقولها يا بنتي ها وربك ها ودينك ها واسلامك، هاي الجنه هاي النار بيد ما راهي صغيره. قلت له اسمع نقول لك حاجه وجاوبني. قلت له العاميه احنا واش نقولوا بالعاميه؟ تسمعوا مليح. قلت له جحا، انتم ما تقولوا جحا، هو ماشي جايح فاهم، ضرب وليده قبل ما يكسر القله. فهمنا كيف؟ شافوا رفد القلة ضربوا، قالوا يا بابا علاه؟ قالوا خفتك تكسرها. قالوا يا خنا ما كسرتهاش. قالوا كي تكسرها؟ لا ما نضربكش. قلت له انت يا وين كنت بكري حتى لحق 24 سنة؟ كنت تديها تخيط وتديها تجيب وتديها كذا. قال لي صحيح. قلت له امال الان اجني، امال الفاكية تاعك طابت الان، كل كل وسكت. فهمنا كيف؟ لما كانت البنت هذه غضة طرية في يدك، لما تشوفك تسجد تقولها يا بنتي روحي تسجدي، وتحكمها يما تقولها يا بنتي روحي تصلي مع يماك، يا بنتي هاو ربي، يا بنتي هاو الرسول، هاو القرآن، يا بنتي خليك من التلفزيو، خليك من الفاجرات المصريات اللي خلطوا لنا ديننا. مصر أكبر دولة في الفساد بدليل، خلينا نطولوا معاكم حتى للفجر، بدليل أنها الآن أمريكا واليابان فتحت يا إخواني الكرام العام الماضي في أكتوبر فتحت أكبر أوبرا في العالم. فهمتوا كيف؟ فتحت أكبر أوبرا في العالم في مصر، اليابان بنتها وأمريكا جهزتها. فهمنا كيف؟ وكنت أقرأ في الجرائد، سمعت وزير الإعلام المصري تكلموا معه، قال لهم مصر تنتظر أكبر حدث في العالم. وشنو أكبر حدث في العالم في مصر؟ هل هي مصانع انتع الطائرات، أو مصانع انتع الدبابات، أو مصانع انتع الصواريخ العابرة؟ هي يا إخواني الكرام أوبرا. أوبرا تعرفوا شنو الأوبرا هذه؟ يعني بيت كبير للفساد، بيت للفتور، بيت للزندقة يا إخواني الكرام، ولمحاربة الله ورسوله. لذلك في باريس في أمريكا الجالية المسلمة العربية تسهر بالأفلام المصرية، الأفلام المصرية راحت، والآن مصر تتاجر في المخدرات كما تتاجر في الأفلام. لذلك انتبهوا ولا تفتحوا هذا التلفاز تاع الشر اللي هو بيت الشر. لما تولي عندنا تجلس في بيتك ويسلولك الأفلام الإسلامية ويسلولك العلماء وتشوف بعينك، تصبح عندك مدرسة في بيتك يا إخواني الكرام، مدرسة إسلامية تتثقف بها ثقافة إسلامية في بيتك. أما الآن عندنا الثقافة الفاجرة الماجنة التي تضاد الله ورسوله. لذلك هذا الرجل قلت له وين كنت يا أخي العزيز قبل ما يلحقوا بناتك 24؟ قال لي صحيح كنت ضايع، كنا نجلس وكنا في التلفزيون ونشوفوا في بعضنا بعض ونشوفوا في كذا. قلت له هملا الفاكية تاعك طابت، أجني الآن وكول. فهمنا كيف؟ أجني وكول ولا تلومن إلا نفسك. راح انطلق. هذا هو الحل، واش تدير له؟ ادخل له اقتلهم، ادخل له ارميهم. قال لي نرميهم. قلت له ما ترميش، اغلق الباب عليهم يا لو كان يجوعوا حتى يتوبوا لله، توبهم. اما ترميهم يا إخواني الكرام هذو مش رجال، هذو نساء، يروحوا يجيبوا العار ويرجعوا للدار. بينما ولدي بات تحت القنطرة، يبات في العزيقة، ما يهمش، قال راجل، قال وليده ما بقاش يطيح حاوزه.